السلام عليكم. أتمنى أنكم تزورون قناتي الثانية للقصص الأجنبية، لأني منزل مجموعة من القصص بإذن الله راح تعجبكم، قصص جميلة جدا جدا. قصة الليلة، أكيد سامعين مقولة ومن الحب ما قتل. هذه ممكن أنك تطلقها على بعض العلاقات الفاشلة، العلاقات العاطفية اللي ما ترتكز لا على مبدأ ولا على أخلاق ولا على دين ولا على عادات ولا على تقاليد. وهالقضية اللي بذكرها لكم اليوم عاملة ضجة ومصيبة كبيرة جدا في أحد المناطق أو المدن في الأردن. وأتمنى أن كل شاب يسمع هالقصة ويعرف شنو أبعاد مثل تلك العلاقات، شنو راح تؤدي له. اسمع هالسالفة اللي حصلت في أحد المناطق التابعة لمدينة السلطة الأردنية. في شاب اسمه معاذ، بدون ذكر العائلة، وهو من عائلة محترمة. معاذ على علاقة بفتاة اسمها صفاء، يحبها ومعجب فيها. لكن شنو مشكلته معاذ؟ مشكلته أنه صايع ضايع، سكرجي، رعي حشيش وتعاطي ومشاكل ومشاجرات، وعنده سجل حافل بالمشاكل، سمعته سيئة. لكن لما تعلق فيها الفتاة خلاص قرر أنه يعني يكون جدي في العلاقة وأنه يتقدم لها. فعلا راح لأسرة صفاء وطلب إيدها، رفضوه. يعرفونه ويعرفون سمعته، وأساسا معاذ وصفاء من نفس العشيرة، مو نفس العائلة، نفس العشيرة الكبيرة يعني. فمن السهل معرفة تاريخ أو السجل التاريخي لمعاذ ومشاكله في الشرب والقضايا اللي عليه مثل هالأمور. فقالوا لا والله احنا رافضين البنت، احنا ما نبي نزوجها الان. عطوه عذر، راح تقدم لها مرة ثانية. قالوا لي يا ابن الحلال البنت ما تبي تتزوج. طبعا هم ما يدرون يعني بينهم تواصل. حاول المرة الثالثة الرابعة، بالنهاية قالوا لها حبيبي احنا رافضينك انت، احنا ما نبي نعطيك بنتنا، يعني لك شيء عندنا انت؟ خلاص احنا ما نبي نعطيك، توكل على الله. فعلا الشاب شاف ان الموضوع وصل الى طريق مسدود يعني، فانشغل في حياته نسى، وراح تزوج امرأة يتيمة وبنت عائلة يعني بسيطة ومحترمة كذلك ومستورة، والله رزقه منها بعيال. وكذلك البنت اللي يحبها اللي هي صفاء شافت حياتها وتزوجت وجابت 4 من الأبناء، ولد وثلاث بنات، وكل واحد في جهة. سنة سنتين ثلاث أربع، وتجمعهم الصدفة، شافها في أحد المرات، أخذ رقمها وصار يعني يتصل يسلم عليها. هالاتصالات اكثرت، ورجع الحنين للماضي واسترجع الذكريات والندم على ما فات، وليش انت رحتي عني، وليش انا اخترت واحدة غيرك، وليش اهلك رفضوني، ومن هالكلام. هالشيء ادى الى تغير معاذ مع حتى في تعامله مع زوجته المسكينة هذه اللي ما لها ذنب. صار يضربها، يهينها، كارهها. كل ما يتذكر يعني اللي يحبها اللي هي صفاء، وانه هو الان قدر معها مع هالمره هذه، صار يعني يصب الغضب عليها بالضرب والاهانات. وهذيك المسكينه كل ما خلاص يعني تتعب من كثر الاهانات والضرب، ما عندها أحد، يتيمة، ما عندها إلا عمة واحدة المسكينة ذيك كذلك، يعني يلا شايلة نفسها تروح عند عمتها مع عيالها وترجع مرة ثانية تتحمل تصبر، الله يهديه، الله إن شاء الله يعني يخليه يتغير. لا، تمادى أكثر وأكثر، قام يهمل في حتى تربية عياله. بعد ما توفى زوج صفاء أصبحت العلاقة الآن يعني أكثر تعمق، وصار يلتقي فيها ويصرف عليها ويهمل عائلتها. زوجته اكتشفت هالموضوع وعرفت شنو سبب عدم قيامه بالواجبات والتزاماته تجاهها وتجاه عياله، فطلبت الطلاق وعاشت معاناة طويلة جدا معه. لا هو راضي يصرف، لا هو راضي يعتقها، لا هو راضي يعني يوفر لهم حتى الحياة الكريمة، ومشاكل وقضايا لين تطلقت وارتاحت منه. هالمسكينة ما عندها إلا عمتها، راحت عند عمتها وهي اللي متكفلة فيها وبعيالها. وصف الجو لمعاذ مع منو؟ مع صفاء. صفاء الآن أرملة وما حد يدري عنها، وهذا طلق وما عنده شغل إلا صفاء، وطلعات وجيات وروحات، واستمرت العلاقة فترة طويلة قبل عدة أيام، وتحصل كارثة اللي أصبحت يعني تحتاج إلى ضبط النفس علشان لا يعني تسفك بسبب هالدماء. مصيبة كبيرة جدا جدا. شو اللي صار؟ معاذ كان على موعد لمقابلة صفاء، وهي عندها ولد وثلاث بنات ومسجلتهم بالنادي في فترة الإجازة الماضية هذه، فوصلتهم للنادي وراحت طلعت مع منو؟ معاذ. ومعاذ من شدة يعني حبه وغيرته على صفاء شافها تتكلم بالتليفون وكذا، فطلب منها أن تعطيه التليفون وتفتح له الرقم السري الباسورد. يقول أنا بشيك، بشوف تكلمين منو، تراسلين منو، مسوي فيها النيغار يعني. طبعا صفاء رفضت، قالت له هذه خصوصياتي وما في شيء من الكلام اللي قاعد يقوله. لا، وهو أصر لا لا لا لا، بما أنك رفضت أنك تعطيني تليفون إذن في شيء. وصار شد وجذب بينه وبينها، وبلحظة يعني غضب وينط عليها ويخنقها بإيدينها، خنقها خنقها لين البنت أغمى عليها. طبعا هذا الخنق كان بعد الضرب المبرح اللي تلقته صفاء من معاذ. لما أغمى عليها هني استوعب، لأن تبين في هاللحظة كان متعاطي أو شارب يعني بحالة غير طبيعية. لكن لما بدأ يعني يحس على نفسه أن البنت طايحة في الأرض ولازم أسعفها، على طول أخذها وطار فيها إلى أحد العيادات. دخل على الدكتور وقال له يا دكتور الله يخليك الحق علي شوفها. الدكتور أول ما شافها قال له لا لا لا، هذه مبين أنها متوفية. قال حاول فيها، قال يا ابن الحلال متوفية، مبين أصلا متيبس البنت، وكم صار له هذه؟ قال يعني تقريبا نص، قال من نصف ساعة أصلا ميتة، ما فيها أمل يعني أبدا ولا محاولة. أرجوك لا تورطني، اطلع وروح ودها المستشفى الحكومي. فعلا أخذها وهرب، خاف يقول ميتة. ايش سوى معاذ الآن؟ راحت السكرة وجت الفكرة، راحت الغريزة والشهوة والحب والعاطفة وجدت الآن التدبير ومحاولة الهرب من الفعل اللي سواه. الآن لازم يخفي الجثة ويروح فيها إلى منطقة البيادر، أو يسمونها وادي السير أو وادي البيادر. وهناك في منطقة مقطوعة هو يعرفها، وياخذ جثة صفاء ويحفر لها حفرة بعمق 3 أمتار ويدفنها ويرتب الأمور ويطلع بدون ما حد حس عليه. في هالأثناء الدكتور بلغ العمليات، قال جاني شخص ومعاه جثة وفي محاولة ان يبيني اقدم له الاسعافات الاولية، لكن انا تأكدت انها متوفية، ولما بلغت انه روح اخذها وهرب، وهذا اللي صار، وعطاهم كل المواصفات لهذا الشخص. الحين يدورون منو هذا. الدكتور ما عطاهم يعني اسمه ولا بياناته، هذاك دخل عليه العيادة مدرعم يعني، عطاهم المواصفات وصاروا يدورون على أي بلاغ، يعني بلاغ مثلا امرأة مفقودة، بلاغ العثور عن جثة مثلا، بلاغ عن شخص شايل معاه جثة، يدورون على هالشخص هذا. يدورون اقلبوا الدنيا. استعانوا بالكاميرات لحظة دخوله للعمارة اللي فيها العيادة وخروجه وكذا، عرفوا السيارة اللي كان يقودها، طلعوا بياناتها ولا بياناتها باسم هالشخص، عموا عليه، قالوا انه والله السيارة موجودة يعني شوهدت في منطقة البيادر. ويتم الاستنفار الى المنطقة، طوقوا المنطقة بالكامل، يدورون على هالسيارة ويدورون على هالشخص، وتواصلوا مع أقربائه وينه موجود وكذا. طبعا إلى الآن ما حد عارف ليش يدورون عن معاذ ويدورون عليه في المنطقة. الآن هو موجود هني ومعاه الجثة، أكيد بيخفيها، أكيد بيسوي شيء. يدورون ويطيحون على السيارة، ويتم مطاردة معاذ. وراه يوقف أمام أحد البنايات وينزل منها ركض ويدخل البناية، والشرطة وراه، ويصعد للدور الثاني ويدخل إلى أحد الشقق اللي قبابها مفتوح، ويدخل للشقة ويرمي نفسه من الشباك من الدور الثاني، طاح على الأرض وأغمى عليه، لكن لا يزال على قيد الحياة. ويطيرون فيه المستشفى، سووا له الإسعافات الأولية واستقرت حالته وقادر يتكلم. قالوا له وين الجثة اللي كانت معاك ومنو هذه؟ قالوا من الجثة دفنتها في المكان الفلاني. عطاهم الإحداثيات بالضبط وكذا، والبنت اسمها صفاء. واستطاعوا بعدين طبعا من خلال كشف الاتصالات ما بينه وبين البنت، معرفة نوعية العلاقة، وهو شرح لهم بعدين، راحوا فعلا طلعوا الجثة ونقلوها للطب الشرعي، وبدأ التحقيق معاه وعرفوا قصته، وحتى طليقته جابوها وشون سبب الطلاق. قالت أنا اكتشفت أنها لها علاقة في امرأة وكذا. السالفة مهني، والكارثة الكبيرة مهني، لأن القبيلتين أو العشيرتين أو أسرة الفتاة وأسرة الشاب على صفيح ساخن، يتهددون، وكل واحد ماسك سلاحه، وكل واحد يبي ثاره. سووا عزاء، وفي مثل هالحالات لازم يتم تهدئة الأوضاع. وطبعا على فكرة القضية تم التصريح فيها من قبل وزارة الداخلية حتى انهم اكدوا ان سبب وفاة الفتاة اللي عثر عليها مدفونة في المنطقة المقطوعة في البيادر واللي ارشدهم عنها الشاب اللي اقدم على محاولة الانتحار كانت بسبب الاختناق عن طريق اليد، رغم ان فيها بعض الكدمات والرضوض لكن توفت بالاختناق. والشاب اللي تبين انه هو نفسه هذا هو اللي قتلها. المهم الى اليوم الشرطة مطوقة المنطقة اللي فيها الواقعة اللي هي مدينة السلط، او المنطقة اللي في مدينة السلط، في محاولة لمنع الاشتباك بين العائلتين، وهرعوا العشائر للدخول في عملية صلح او كبداية يسمونها الدخالة. ومن اكبر اربع عشائر دخلوا دخالة على اسرة الفتاة لقبول دخالتهم وان يصير في عطوة ويصير في تفاهم وكذا، الا ان اسرة الفتاة رفضوا تماما اي تدخل ويبون حقهم. وبما ان القصة هذه قصيرة فبقول لكم قصة كذلك حصلت في المغرب عام 2011، وهذه عملت كارثة في ذاك الوقت. في شاب اسمه هشام في عام 2011 عمره 23 سنة، من أسرة متواضعة جدا، يعيش في دوار جنان بإقليم أقادير، أقادير المنطقة المعروفة في المغرب. هذا هشام وحيد أمه وأبوه، أبوه متوفي وعايش مع والدته والمرأة كبرت في العمر وما عندها أحد بهالدنيا إلا هشام، هو اللي يرعاها ويداريها وكذا، وخصوصا بعد ما أصبحت حالتها الصحية سيئة أصبح هشام ملازم لوالدته يعني طوال الوقت، ما عنده شيء يسويه بهالدنيا إلا يروح لعمله علشان يقدر يطلع يعني مصروف يعني لوالدته ولنفسه. فأهل المنطقة الدوار اللي عايش فيه الكل يحب هشام، شاب خلوق محترم وسيم راقي، والكل عارف ان هذا الولد بار في والدته بشكل جنوني، دائما هو اللي ياخذها يودي هو يعالج هو يجلس جنبها، اذا كانت مريضة ما يطلع من البيت، دائما يتعذر من اصدقائه بحجة ان والدته محتاجته وكذا، فسمعته كانت جدا طيبة. بالاضافة الى ان هشام كذلك عنده مسؤولية اخرى، عنده خالته ساكنة معاهم في نفس الدوار وكبيرة في العمر وعيالها كل واحد تزوج وعايش في مدينة بعيد، فعيالها كانوا مطمئنين يعني ان والدتهم قريبة من اختها اللي هي والدة هشام، وهشام كذلك هو المسؤول عنها، دائما لازم يمرها كل يوم ويلبي احتياجاتها ويشتغل لها في البيت، ينظف لها يغسل لها وكذا. فالولد عايش يعني في خدمة والدته وخالته ومجتهد في عمله لأن هذا مصدر الرزق الوحيد اللي عنده. مع الأيام هشام رغم انشغالاته يعني في مسؤولياته هذه في العمل ومراعاة والدته وخالته، ما عنده وقت يتعرف ولا يحب ولا لا لا لا أبدا. لكن في بنت تعيش معاه في نفس الدوار نفس الحارة اللي هو ساكن فيها ومعجبة فيه، اسمها جميعة. جميعة أكبر منه بسنة يعني عمرها 24 سنة. جميعة من جنة على هشام، رغم أن في كثير من الفتيات حاولوا أنهم يتقربوا من هشام إلا أن هشام أساساً شاب بعيد عن هالأمور، ما عنده وقت، طول اليوم مشغول يا في الشغل يا في البيت. لكن هذه جميعة يعني حاولت أكثر من مرة أن تلفت انتباهها، يعني أن تصادفه في الطريق، تسلم عليه بما أنها جارتهم وكذا، يسلم عليها ويمشي. ما في، قامت سوت البنت، صارت تزور والدة هشام في الوقت اللي يكون فيه هشام وين؟ في الشغل. تروح لها وتبدأ تطبخ لها بما أنها بنت الجيران، وأم هشام يعني تقول لها مشكورة يا بنتي وما قصرتي، وتقول لها أبدا يا خالتي يعني أنا حسبت بنتك. تقوم تطبخ لها وتنظف لها وتغسل لها ملابسها وتنظف البيت وترتب الأمور وتمشي. هشام يرجع من الدوام يلقى البيت يعني مرتب، وتعرفون شغل البنت غير شغل الشاب لما ينظف ويرتب، ما يكون بجودة المرأة يعني. فحس ان في شيء متغير في البيت، يسأل والدته، تقول والله هذه واحدة من بنات الجيران. منو؟ والله ما اعرفها، بنت العائلة اللي ساكنين قريب من عندنا وتزور. قال لها يعني جزاه الله خير. اليوم اللي بعده نفس الطريقة، واللي بعده واللي بعده. في أحد الأيام صادفها وين؟ في بيتهم. والله البنت هذه كاشخة، تجي متزينة على آخر، وتشتغل شغل لوالدة هشام لدرجة أن والدة هشام يعني تعلقت فيها هالبنت الحبوبة الطيبة اللي. وهشام بدأ يشكرها. شوي شوي قدرت انه تبدأ تفتح معه حوار، سوالف مني منك فعلا، لانها شالت عنه هم كبير، مسؤولية كبيرة. صار يرجع من الدوام يرتاح بدل ما يبدأ يشتغل من جديد، يرجع البيت يلقى كل شيء يعني جايبته حق والدته وكذا، فقام يرتاح وصار عنده وقت حتى يسولف معاها ويضحك ويتغشمر وتسوي له أكل وتنظف ملابسه، وهو يقول لها يعني ترى يعني أنا محرج منك، وتقول لا لا لا أبدا إحنا جيران والجار للجار، ومن هالكلام. شوي شوي صار الكلام بينهم يعني على البلاط، معجب وهي تقول أنا معجبة فيك ومن هالكلام. لكن هشام ابدا ولا في باله موضوع الزواج اصلا، هو مقرر ان اذا يفكر في الزواج يعني ما بعد الأربعين. الان هذا وقت الشغل، يجمع راس مال، يكون نفسه، يعين والدته، يعين خالته، عنده يعني اهداف كثيره، مستحيل انه يفكر موضوع الزواج. وكان مبين حق البنت هالامر هذا، ما كانت ترفض ابدا. ولا شوي شوي صاروا يعني فاتحهم بعض بالعلاقه اللي بينهم، وانها علاقه مصلحه متبادله، يعني كل واحد يلبي للاخر احتياجات العاطفيه اللي ناقصها بدون ما يكون التزام بينهم. وهي تقول اي اكيد. شوي شوي تمادوا في العلاقه، وخصوصا بعد ما صار ينفرد فيها وكذا. وقالت له في احد المرات ترى انا بكون معك صريحه يا هشام، هذا السر في حياتي وما في احد يعرفه بتاتا الا انت. قال لها شنو؟ قال ترى انا ماني بنت، انا يعني ثيب. شلون وانت ما عمرك تزوجتي؟ قالت حصلت غلطة بيني وبين شاب، وهذا الكلام قديم وكذا. يعني شو تقول له؟ تقول له ترى يعني مسموح يعني ان يكون بيننا شيء، لكن في اول خطأ حصل بينهم اكتشف انها كذابة، انها كانت بنت وهو اللي خلاها ثيب، وحتى انه انصدم قالت له مالك شغل، انا اللي راضية وانت ليش خايف ومالك علاقة بالموضوع. فشاف ان البنت هي اللي عادي عندها وخلاص، وكملوا العلاقة ومشغول بهالدنيا، وكل ما صارت فرصة التقى فيها. لكن المصيبة وين؟ المصيبة ان هالبنت هذه صارت مثل مسمار جحا، 24 ساعة عندهم في البيت. يقول لها زين يا جماعة يعني خلاص الناس تسولف، خلاص ارجوك اذا تبين نستمر في العلاقة انا ما بيش تكون موجودة هنا عند والدتي، يعني اذا بتزورينا تعالي كل اسبوع مرة علشان الناس لا تتكلم. ليش مالك شغل بالناس؟ قال لها لا ارجوك. قالت لا ماشي. ايش سوت الشيطانة؟ قامت تروح عند خالته، معرفت بدأت تعرف أسراره وخصوصياته، وأنه كذلك يروح عند خالته اللي عايشة وحي، وصارت كذلك تخدم خالته من باب أنها بنت الجيران، تطبخ لها وتغسل لها وما أدري شنو، وتقعد عندها فترات طويلة وتنتظر جية هشام يروح عند خالته يلقاها. مرات ترجع بيتهم يلقاها انجن هذا ايش فيها. قالت له انا مشتاقه لك، يعني ابى اشوفك، مالك شغل فيني، خليني ازور والدتك وازور خالتك، مالك شغل انت، انا مش طالبه منك اي شيء، مش طالبه التزام منك. قال بما ان الموضوع يعني ما فيه التزام او مطالبه بشيء، يعني افهموا يعني انها تقول تعال تزوجني، ما قالت، قال خلاص براحتك. العلاقة اللي بينهم سرية، لكن الناس تدري انها تروح بيت هشام، بيت ام هشام وبيت خالته، علشان هالحريم الكبار السن تخدمهم كذا، والناس ما كانت يعني مركزة، واهلها اساسا ما عندهم مانع ان البنت تروح حق الجيران. المهم بعد فترة هشام تعرف على فتاة من خلال شغله، وهذه بنت مهندسة وأبوها رجل أعمال، ويعني من عائلة ثرية، من عائلة يعني وضعهم المادي جدا ممتاز، وهو مو طمعان بأموالها، لا لا، وهو تفكيره أنه يعني لو أنه يرتبط في بنت هالمستوى ممكن تساعده للوصول الى اهدافه، يعني مثلا يعطيها افكار كيف انه مثلا يتطور بعمله، انه يتوسط له مثلا للعمل في اماكن راقية، يفتح له ابواب النجاح في مناطق اخرى او مشاريع، او يعني هذا تفكيره. ومعجب في البنت ذيك انها بنت يعني خلوقة ومؤدبة وأبدا ما عندها علاقات، لأن تفكيرها في جميعة أنها بنت صايعة، بنت هي اللي رمت نفسها علي، بنت عندها سوابق، هذه ما تصلح أن تكون زوجة، تصلح تكون عشيقة، هذا في بال منه هشام. أما جميعة كانت تعتقد أن اللي تسويه لهشام انه راح يؤدي للزواج منها. اما هشام كان عنده راي ثاني، انه هو اذا بيتزوج تزوج وحده تكون من طبقه اعلى، افضل من مستواه، تساعده، والدها يكون صاحب نفوذ، الولد عنده طموح وعنده افكار، ومستحيل يفكر في جميعه، يبي هالبنت ذيك. فهو من كثر الميان اللي بينه وبين جميعه بدأ يفاتحها في موضوع البنت اللي تعرف عليها في العمل، وقال لها انه والدها فلان الفلاني، وقالت له ايه طيب، بعدين قال لها يعني صراحة لو توافق البنت اتزوجها وتنجن جميعا. قالت له شنو يعني انت تقول لي هالكلام؟ لا وقدامي تقول لي انك؟ قال لها ليش احنا احنا راح نبقى اصدقاء وعلاقتنا مع بعض مثل ما اتفقنا، لان ما في التزام بيننا. قالت له طيب بس شنو تقول انا بتزوج وكذا، واذا انت يعني لك نيه في الزواج ليش ما تتزوجني انا؟ قال لا لا لا لا لو سمحتي احنا هذا كان الاتفاق، وبعدين انت اللي تعرفت، انت اللي رميتي نفسك علي مو انا اللي تعرفت عليك، وانا ما وعدتك بشيء، لا تورطيني ولا تقولين ولا قالت لا انا عارفه، بس هي ما تبي تخرب العلاقه. لكن لما شافت انه فعلا حاط عين على البنت صارت تسولف معاه بشكل طبيعي وتستدرج بالكلام، تبي تعرف هذه منو، وين ساكنه، وين عايشه. بعد فتره طويله من المراقبه، وتعرفون البنت لا صارت شارل كرمز يعني مشكله، تقوم تنبش اول وتالي لين قدرت توصل للبنت وقالت لها ترى احنا على علاقه والموضوع كذا كذا كذا وحاصل بيننا كل شيء، ارجوك يعني لا تدخلين طرف في علاقتنا. البنت ذيك اصلا قالت لها انا ولا فكرت في هشام ولا حصل بيننا اي شيء ولا مطروح موضوع الزواج بيني وبينه، يعني ليش الكلام اللي تقولينه لي؟ قالت لا لان هو يفكر بهالشيء هذا. قالت لا اوعدك ان انا مستحيل اقبل فيه واطمئني من هالناحية. وفعلا هشام في يوم وليلة البنت ذيك قلبت عليه وصارت حتى سلام ما تسلم عليه ولا عرف ايش القصة. المهم اختربت خطتها او فكرتها في الارتباط في البنت او محاولة انه يعمق علاقته فيها. بعد فترة صارت هذه جميعا ضيق عليه الخناق، لان عندني الان يبي يتزوج، خليني اربطه قبل لا يروح، الحين خلص من الاولى، لكن ان تركته وعطيته فرصه مو ممكن يشوف واحده ثانيه. فصارت تحاول فيه، زين انت الحين اذا قادر تتزوج ليش ما تتزوجني، وانا ما راح اسوي لك مشاكل، وانا راح اخدمك واخدم والدتك واخدم هي من جنه عليه، لكن هو مو في باله. قال لها ارجوك لا تخليني نقطع العلاقه بيننا وكذا. قالت لا لا الله يخليك انا بس قاعد اطلب. وعلى فكره لو يعني يحصل بين زواج ترى انا ما راح الزمك لا مهار ولا بيت ولا كذا، بس تزوجني. قال لها شوفي يا جماعه هذا اخر انذار لك، وبعدين ترى راح اقطع العلاقه بيننا. قالت لا لا خلاص خلاص ماشي ماشي. اهو فعليا بدا يخاف منها لان صارت تحوم حواليه وطالع بوجهه في كل ما يعني خانقته وكاره حتى انه يسولف معها. وفعلا بدا ينسحب من العلاقة تدريجي، وهي حست عليه لا يكلمها كثير، لا يلتقي فيها، لا يسوون اي شيء، حتى اذا دخل البيت ولقاها موجودة يطلع مرة ثانية وينتظر لين تمشي. والبنت حست عليه، ايش سوت؟ قالت دام ان وصلنا لهالمرحلة انا لازم انفذ الخطة الختامية اللي اخليه ما يلقى فرصة ولا اي فتاة ممكن تقبل فيه ويضطر انه يتزوجني. قامت اشاعت موضوع استعداد او التجهيزات اللي يقوم فيها هشام للزواج من جميعة، قامت تنشر عند الكل ان بيننا قصة حب وان احنا راح نتزوج واتفقنا على كل شيء وراح كذا وكذا، وانشرت الموضوع في الدوار بالكامل. حتى اهلها دروا في الموضوع وسألوها، قالت علاقتنا علاقة حب شريف والرجل فاتحني في الموضوع يبي يتزوجني. قالوا لها زين ما جاء ما تقدم؟ قالت لا راح يجيكم لا تخافون. وخالت هشام تدري، حتى الخبر وصل لوالدة هشام. بعد فترة ولا الدوار كله يدري في الموضوع، بس منتظرين متى هالشاب الخلوق الحبوب يجي يتقدم للجميع مثل ما هو يعني منتشر الآن. طبعا وصل الخبر لهشام، وجلس يوم يومين ثلاثة وهو مكتئب وحزين ولا والمصيبة، قال إذا اكتشفوا إن أنا اللي يعني خليتها ثيب ما هي بنت، إذا فضحتني هذه خلاص هذه راح تفضحني، ما دام انشرت موضوع زواج وصار علني الموضوع ومو خايفة، هذه إذا تركتها أو قلت إن ما في زواج راح تفضحني، حتى إني أنا على علاقة معاها وأهلها الحين يدرون وقالت لهم راح يجيكم، البنت مرتبة كل شيء وخلاص حاطتها أمام الأمر الواقع. إيش سوى هشام بعد ما وصل يعني إلى حالة نفسية ومن الغضب يبي ينفجر لمدة 3 أيام وهو حبيس المنزل ويفكر ومقهور وإيش يسوي، كل ما شاف أحد اسأله عن موضوع ها متى ومتى وكذا، ويقوم يروح يشتري له زجاجتين من ماء الحياة. بتقول لي شنو ماء الحياة هذا؟ هذا مشروب عندهم، مشروب مغربي تقليدي يصنعونه من التمر والتين والعنب، مثل اللي تسمعونه الزحلاوي او العرق او، وجلس طول الليل وهو يشرب فيهم، يشرب يشرب يشرب لين اشرقت الشمس، صارت عيونه مثل عيون البومة، خلاص فصل. ايش سوى؟ هو عارف ان الساعة 9-8 الصبح جميعة تكون عند خالته، دائما تروح عند خالته الصبح تنظف لهم ادري شنو، تجلس عنده وتنتظر مرور هشام وهو طالع من البيت علشان تقول له يعني انا قاعد عند خالتك، انت مالك شغل انت ببيتكم، انا عند خالتك يعني وخالتك جارتي يعني. هو عارف ويروح ويجيب سكين، هذه تستخدم لتقطيع الخراف وكذا حق الذبايح، طبعا فاصله خلاص، او يدخل بيت خالته ينادي على خالتي، ولا هذه خالته موجودة، قالها جميعة هني، قالت هي بالمطبخ، بيروح يدخل على جميعة. جميعة أول ما شافته قامت تتهلي فيه، تبي تحضنه، مشتاقت له، وهذا جايها عيونه تقولب، ويدخل عليه في المطبخ يسكر الباب وبدأ يطعن في البنت. أهي ما صدقت إيش قاعد يسوي، أول طعنة في الكتف، البنت صارت تصرخ تحاول، ويضربها الضربة الثانية في الخد، الضربة الثالثة في الصدر، حاولت تهرب ضربها في ظهرها، طاحت على الأرض وبدأ يطعن فيها يطعن فيها لين استوت البنت. خالته طبعا دخلت عليه وصارت تلطم وتصرخ، لكن هو ولا داري ايش صاير، طعنها لين قضى على البنت وطلع ماسك السكين وكله دم، طلع بالشارع، وخالته طلعت وراه تركض تصرخ، ويلتمون اهل الحي بالكامل يبلغون الشرطه لحظات، وجو القوا القبض على هشام اللي كان راجع لبيتهم، امسكوه معاه أداة الجريمة ورفعوا جثة جميعا للطب الشرعي، وبعد التحقيق معاه اعترف بأنه القاتل، وكان في دافع عنها فضحته وانشرت خبر انه بيتزوجها ولا، وقال لهم شيء يعني هم صدمهم، قال انا كنت احب واحدة يعني، واكتشفت ان جميعه هي اللي رايحه حق البنت اللي معاي في الدوام، وإيه اللي محرضتها علي، يعني إيه اللي مخرب العلاقة اللي بيني وبينها. وهالكلام كان بلسان جميعة. لما قام يطعن فيها قال لها أنت اللي رحتي لها؟ قالت لا إيه، لأني أنا أحبك، وشغال عليها. قال أنا كنت متأكد إن إيه، خلاص ماني قادر أتحمل هالبنت اللي بكل مكان طالعتني. المهم ما أكون بالطويلة، يعني هذيك ذنبها بس أنها متعلقة فيه وتحبه. وقال إنها خدعتني موضوع إنها ما كانت بكر، قالت لي أنا مش بكر بعدين عشان تبي تورطني. يعني سرد لهم القصة بالكامل. ما لكم بالطويلة، تم الحكم على هشام بالسجن المؤبد، وبعد فترة أخذ تنازل وتم تخفيض الحكم إلى 15 سنة. وقبل لا أختم، لا تنسون زيارة قناتي الثانية للقصص الأجنبية، وراح تعجبكم بإذن الله القصص المجموعة اللي نزلتها الأيام الماضية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.